من تذكر أمها يكثر هضمها. يا زينب من تذكر أمها فاطمة الزهراء يكثر هضمها. لما شافت دم الطبرة زينب ذكرت ظل عز زهرة. لما شافت دم الطبرة زينب ذكرت ظل عز زهرة. من تذكر أمها يكثر هضمها. من تذكر أمها يكثر هضمها. الله يساعد قلب زينب. من تذكر أمها يكثر هضمها. لما شافت دم الطبرة زينب ذكرت ضلع الزهرة. لما شافت دم الطبرة علي علي زينب ذكرت ضلع الزهرة. من تذكر أمها يكثر هضمها. من تذكر أمها يكثر هضمها. لما شافت دم الطبرة زينب ذكرت هي عمي أمامك. ها لما شافت دم الطبرة زينب ذكرت ضلع الزهرة. من تذكر أمها يكثر هضم. من تذكر من تحكي احكي آه يكثر هضم. لما شافت زينب زينب ذكرت ظل عز صيح الله. لما شافت زينب ذكرت ظل عز زهرة. من تذكر أمها يكثر هضم. الله يساعد قلب زينب. من تذكر أمها يكثر هضم. لما شافت زينب ذكرت زينب شنو ذكرت. لما شافت من تذكر يكثر هضم. اسمع اسمع رحم الله والديك. من تذكر أمها يكثر هضمها. من تذكر أمها يكثر هضمها. لما شافت دم الطبرة علي زينب ذكرت ظل عز. لما شافت لما انت اشرك على زينب احولك على زينب ان شاء الله. من تذكر يكثر الله يساعد زينب. من تذكر زينبيب له حاسها وفكر هل محتار سهرانة تذكر ما أجير عليها وصار هذا النصراتي زينبيب له عادها وفكر هل محتار وسهرانة تذكر ما جيرة عليها وصار من تنظر المحراب هل كرر علي علي تذكر الزهرة اشتترجى من جار الزمان للغدار ارخلها تتحمل غصص ليالي انهارش ما تحزنها دم عتجفنها تذكر من لما انشافت لما انشافت ما شاء الله بالنشامة ما شاء الله ما شاء الله عمي يكثر يكثر هضم واللي والناس جانا من تذكر إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي أغاتي رحم الله والديك تفت الصخر لا عاد قلب هل مرتاب هالقلب يحمل كم هضم كم مصاب مأجورين مأجورين إن شاء الله فت الصخر لا عاد قلب هل مرتاب هالقلب يحمل كم هضم كم مصاب كل ما تصد وتشوفها للمحراب وتتذكر ظل عيتيها شم بالبراء تحملت من نك يا دهر شم صواب ولما انتينش دك زينبش تنطي جواب تحسبني وايب والقلب ضايب تحسبني وايب والقلب ضايب بيني الدمع وبيني الجمرة زينب ذكرت والعزة هلا بيني الدمع شاء الله من تذكرها أعلى أعلى شباب من لو ناشدت يا دهر عن محنتها وبنت فاطمة ست الصخر حالتها علي علي لو ناشدت يا دهر عن محنتها وبنت فاطمة ست الصخر حالتها من كسر ظل أمها بديدت لاعتها وانختمت بقبرت علي مصيبتها اش ما تظل تجري من الجفن دمعتها وما تقدر تخمد لهب جمرتها فقدت ذخورها شين فرع صبرها فقدت ذخورها شين فرع صبرها مرت بهم صايب كثرة زينب ذكرت ضلعين مرت بهم صايب كثرة زينب ذكرت من تذكرهم والله يا من لما شافت اعلى اعلى اعلى ذوق زينب ذكرت من تذكرهم يكثر اي والله يا من تذكرهم يكثر هاي العاقي للحائرة مهمومة مظلمها عاشت صابرة مظلومة يا زهراء اش تنسى الضلع ذاك الكسير ويوم ولا تنسى والدها الخلظة بدمومة من زغور سن حمدها ما هضم ودنياها صارت المحن ما ختم ابدا غيل عظيمة امست يتيمة داري زينب ذكرت ضلعت شنهو تنسى شنهو تنسى شنهو تذكرى زينب ذكرى من تذكرهم آية يكتار والله يا من لمن شافت لمن شافت زينب زينب ذكرت لمن من تذكرهم يكثر والله من لا جريح واحد حتى يضمد ويروح ولا محنة وحدة لا تصبر ليها الروح لا جريح واحد حتى يضمد ويروح ولا محنة وحدة وتصبيرح ليها الروح مصايبها أكثر من دمع هالمسفوح والحزين يرحمها ويباريها النوح سهرانة ظلت والجفن ظل مشبوح روح والصبور ما يقدر يدار والمجروح تايه في كيرها واليد دهرها تايه في كيرها وليت دهرها نعش الوالي تريد تنظر زينب ذكرت والعزة نعش الوالي نعش الوالي تريد تنظر زينب من تذكرهم يكثر هضمها من تذكر من لما انشافت لما انشافت أشرك على علي إن شاء الله أمير المؤمنين لما من تذكرهم ونعيش من حمل تجفف الأكرام وزينب إجت والقلب من حدها هام بويا بويا يا علي ونعيش من حمل تجفف الأكرام أمزي على بعيجت والقلب من حيدها أم تنهضي وتعتار بالميحن والقلب الاعلام امصحت كيف جد الحرب يا ضير رام يا ابويا من بعدك ولد الايام وصرنا يا حجار عقب لك ايتام جوري الليالي ما روحم حالي جوري الليالي ما راحم حالي هذا الموقف وبهالفكرة جنب ذكرى ضلعت هذا الموقف هذا وبهالفكرة جنب ذكرى من تذكرها يكتار ما شاء الله لما انشافت لما انشافت لما انشافت من تذكر ما شاء الله ونعيش من حملتك في الأكرام أم زينب إجت والقلب من عيدها هام تنهضي وتحتار بالمحن والآلام أم صاحت يصن جيد الحرب يا ضيرام علي يا ضويا من بعدك ولدنا الأيام أنصرنا يا حجر عقب عينك أيتام